لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا دعم الحماية فاستجبت وبادرت إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا دعنا الإناية فاستجبت وبادرت إلى الفضل الجزيل وصلتم فاستمتم وتصالتم فكان الوصل فائدة وصولي نازلتم في منازلنا فزادت بكم شرفا تبعث بالنزول يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نصل طه والبكر أكو أرطور ثم أكو أرطور.